أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت، ضرب المثل بالذباب في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له. والعنكبوت في سورة العنكبوت، نعم، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ البيت. قالت اليهود: ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ سؤال استفهام تهكم خسيسة الوضيعة. لماذا يذكر الله هذه الحشرات العقيرة في القرآن؟ وقيل كان المشركون، قال المشركون: إنا لنعبد إلها يذكر مثل هذه الأشياء، لنعبد إلها ماذا؟ يذكر مثل هذه الأشياء. فأنزل الله عز وجل: إن الله لا يستحي، أي لا يترك ولا يمنع الحياة أن يضرب مثلا. قوله أي لا يترك قد يفهم منه أنه يؤول الاستحياء بالترك كما فعل بعض المفسرين، ولا يقصد هذا، لأنه قال لا يمنع الحياة، إذن هو يثبت الحياة لله، لكنه لا يقول الحياة لا يحمل على ترك ضرب المثل. الحياة لا يحمل على ماذا؟ على ترك ضرب المثل. أما المؤولون الذين لا يثبتون صفة الحياة كما تجد هذا في كثير من التفاسير، يؤولون ماذا؟ يستحي معنى ماذا؟ يترك، نعم. والترك هذا قد يكون لازم من لوازم الحياة، لكنه ليس هو الحياة نفسه، ولا يمنعه الحياة أن يضرب مثلا، أن يذكر شبها ما بعوضة. والبعوض صغار البقي، البقي نوع من الحشرات، والأظهر أن البعوض هو الناموس، هل كنا ناموس؟ سميت بعوضة كأنها بعض البقي، من كلمة بعض سميت بعوضة بعض. فما فوقها، البقي هذا غير الناموس، فما فوقها يعني الذباب والعنكبوت. قال أبو عبيدة: أي فما دونها. وقال أبو عبيدة: أي فما دونها. إذن التفسير الأول الذباب والعنكبوت، ما الفرق بينه وبين التفسير الثاني؟ فما فوقها في الأول أكبر منها والثاني أقل منها، نعم، واضح؟ إذن هناك تفسيران لا ثالث لهم. إما أن يكون ما فوقها بمعنى ما أكبر منها في الحجم كالذباب والعنكبوت، أو ما أقل منها أي فما دونها، كما يقال فلان جاهل فيقال وفوق ذلك. معنى فوق ذلك يعني أكثر من ذلك، أشد من ذلك في الجهل يعني. إذن ليس هناك تفسير ثالث، لأن بعض المعاصرين الذين يشتغلون بما يسمى بالعجاز العلمي في القرآن لا ينظرون في تفاسير السلف، وهم عندهم جاهل باللغة، ها كالكيري هذا، تعرفون منصور الكيري هذا الجاهل هذا الذي يفسر القرآن باللغة وينكر الثوابت. مثلا يقولون بعضهم يقولون فما فوقها هذا في إعجاز علمي، هو أنه ثبت أن البعوضة يعيش فوقها حشرة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. هذا قد يكون صحيحا علميا، ها، لكنه لم يقل الآية لا تحتمله، لأن المقصود ليس المقصود بالفوقية هنا، إنهم يقولون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة أو يضرب المثل بالذي فوق البعوضة والحشرة الصغيرة التي لم نعرفها إلا في هذا الزمان. لا، هذا ليس معروف في اللغة، هذا ليس في اللغة، ليس مطلوب الفوقية هنا الفوقية الحقيقية. طب الفوقية هنا كما تقول الذهب فوق الفضة، يعني أعلى من الفضة أو دونها، لكن ليس هناك هذا المعنى الثالث. فلابد لإثبات الإعجاز العلمي من مراعاة تفاسير السلف، من مراعاة تفاسير السلف، نعم. فليس كل معنى صحيح يعني نثبته بالآية إلا إذا كان معناها يحتمل. طيب، وقال أبو عبيدة: يتم دون كما يقال فلان جاهل، فيقال وفوق ذلك أي أجهل، أجهل من الجهل يعني. فأما الذين آمنوا بمحمد والقرآن فيعلمون أنه يعني المثل هو الحق، فيعلمون أنه الحق الصدق، يوقنون أنه الحق، يعني أن المثل هو الحق. لماذا؟ لأنه من الله عز وجل، هو الحق الصدق من ربهم، حق كائن من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل، أي بهذا المثل. فلما حذف الألف واللام نصبه على الحال والقطع، أي ألف ولام؟ مثلا، يعني ماذا أراد الله بهذا المثل فقال مثلا نصبه على الحال، هذا العرض الأول، أو منصوب على القطع. ما معنى منصوب على القطع؟ يعني منصوب على المفعول به لفعل محذوف. ثم أجابهم فقال يضل به، أي بهذا المثل، كثيرا من الكفار، وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالا، لأن القرآن إما أن يكون سببا للهداية أو سبب للضلال. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. نعم. ويهدي به، أي بهذا المثل، كثيرا من المؤمنين فيصدقونه. والإضلال هو الصرف عن الحق إلى الباطل، وقيل هو الهلاك، يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك، معنى هلك يعني لا تستطيع أن تفصل الماء عن اللبن، خلاص هلك ضاع فيه. نعم. ومثل قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، ما معنى ضللنا؟ هلكنا، تفرقنا يعني. فالإضلال فيه معنى الهلاك، وفيه معنى الصرف عن الحق إلى الباطل. وإضلال الله عز وجل هو عدم التوفيق، الخذلان، عدم التوفيق. ليس معنى هذا أن الله يجبرهم على الضلال، بل يخذلهم، يعني لا يوفقهم، فإذا لم يوفقهم ضلوا، كما في الحديث الذي عند أبي داود، الحديث الصحيح، لو أن الله عذب أهل السماوات وأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ما معنى عذبهم وغير ظالم لهم؟ يعني لم يوفقهم، فإذا لم يوفقهم ضلوا، فإذا ضلوا استحقوا العذاب، ليس معنى أن يعذبهم مؤمنون. فإذا أهل السنة يفسرون أمثال هذه الآية يضل، يعني ماذا؟ يخذل، لا يوفق، بخلاف المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد. كيف يفسرون أمثال هذه الآيات يضل؟ يقولون يسميهم ضلالا، يضلهم يعني ماذا؟ هم ضلوا بأنفسهم، هم الذين أضلوا أنفسهم، خلقوا الضلال بأنفسهم، ثم الله سماهم ضلالا. من هذا التأويل بعيد. طيب، وما يضل به إلا الفاسقين، أي الكافرين. وهذا المعنى كثير جدا في القرآن، يعني ممكن يعني لو لو لو فكرت في هذا ممكن يجمع يؤصل لهذه القاعدة. ما هو المعنى الذي ينبغي أن يجمع الآيات التي تتكلم عن هذا المعنى، والآيات التي تتكلم عن أن عقاب الله عز وجل بالإضلال أو بالطبع أو بالختم إنما هو عقاب على فعل من العبد؟ أين هذا في هذه الآيات؟ عقاب الله بالإضلال هو عقاب على فعل من العبد. إلا الفاسقين، هم فاسقون فأضلهم، ها؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الرين بسبب ما كانوا يكسبون. فهم أصلا الذين تعاطوا أسباب الضلال، فجاء الإضلال من الله عز وجل. وما يضل به إلا الفاسقين أي الكافرين. وأصل الفسق، لأن الفسق قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، هنا فسق أكبر. نعم، ما يهلك به، لأن الكفر هي إهلاك. هو إنما عرف الإضلال هنا، عرفه في اللغة، هو الصرف عن الحق إلى الباطل، وقيل هو الهلاك، لأن الكفر هلاك والكفر صرف من الحق إلى الباطل. لماذا صرفه من الحق إلى الباطل؟ لأنهم الذين تعاطوا سبب الإضلال، تعاطوا سبب الكفر عندنا، أعرضوا عن الوحي أول مرة. إذا نقول أن الإضلال هو الإهلاك، هذا معنى صحيح. هذا معنى صحيح. والإهلاك أيضا كذلك خروج عن الاستقامة. نعم، هذا ما قيل. نعم، الضلال هو الفسق، يعني هم عندما تعاطوا أسباب الكفر، تعاطوا أسباب الكفر، منعهم الله عز وجل من الهداية مطلقا. يعني لم نقل في أول السورة إن الطبع، عندما تكلمنا عن الطبع، الخصم والطبع كلها بنفس المعنى، الطبع والخصم والرين كلها بنفس المعنى، كما ذكر ابن القيم هذا في الشفاء العليم. والإضلال كذلك، الإضلال الله عز وجل يضلهم، ما معنى يضلهم؟ يعني يمنعهم من الهداية. لماذا يمنعهم من الهداية؟ بسبب فسقهم. فالإضلال من الختم والرين والطبع كذلك. نعم. قال وما يضل به إلا الفاسقين أي الكافرين. وأصل الفسق الخروج، يقول فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، الرطبة نوع من التمر الطري، وقال فسقت البيضة أي إذا خرج الفرق منها. نعم. قال الله تعالى ففسق عن أمر ربي أي خرج. طيب، من هم الفاسقون؟ وصفهم فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال الذين ينقضون يخالفون ويتركون، وأصل النقض الكسر، وأيضا من معاني النقض الحل بعد الإبرام، فلكون الإبرام أبرم، يعني كقول تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. الغزل أن يطمع الثوب، يطمع القماش، تغزله من الخيوط ثم تنقضه أي تحله. فالنقض أيضا الحل بعد الإبرام، والنقض الكسر. عهد الله أي أمر الله الذي عهد إليهم يوم الميثاق. ماذا يقصد يوم الميثاق؟ بحث. نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم كما سيأتي معنا في سورة الأعراف، ألست بربكم وأشهدهم على، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل، هذا ميثاق الإشهاد كما سيأتي معنا. نعم، ينقضون عهد الله أي ميثاقه. يدخل في هذا ميثاق الإشهاد وميثاق الفطرة وميثاق الرسالة، لأن الله أخذ على العباد ثلاثة مواثيق: ميثاق الإشهاد وهو في ظهر أبيهم آدم، وميثاق الفطرة عندما ولد كل مولود يولد على الفطرة، وميثاق الرسالة عندما بلغتهم حجة الرسل. فالذي نقض هذه المواثيق نقض عهد الله، فعهد الله مفرد مضاف يعم كل العهود. ألست بربكم قالوا بلى. قيل أراد به العهد الذي أخذه على النبيين وسائر الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا معنى صحيح. نعم، وهو في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. معنى الآية يعني ستأتي معنا في آل عمران أن الله ما بعث نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق والعهد، أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه أن يؤمن به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. نعم، هذا أيضا من الميثاق والعهد الذي أخذه الله على نبيه. وقيل أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد وبينوا ويبينوا نعته في قوله تعالى. طيب خلاص، إذا هذا كلها داخل في الآية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أي توكيده. عهد الله من بعد توكيده، والميثاق هو العهد المؤكد. ما الفرق بين العهد والميثاق؟ الميثاق عهد مؤكد أبلغ من العهد، ها؟ ولذلك الله عز وجل وصف التوحيد بميثاق الغليظ. نعم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لم يسمي الله عز وجل شيئا ميثاقا غليظا إلا التوحيد وعقد النكاح. وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا يدل على تعظيم شأن عقد النكاح. طيب، على كل حال يعني يقول الميثاق هو العهد المؤكد. قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وقول من بعد ميثاقه في مبالغة في التقبيح فعلهم، لذلك من القبيح جدا أن تنقض عهد الله، ومن الأقبح أن تنقضه من بعد تأكيده، من بعد ميثاقه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الإيمان بمحمد. كل هذا يسمى تفسير تنوع بالمثال، فخلاف تنوع تفسير بالمثال. يعني الإيمان بمحمد هذا مثال من أمثلة ما أمر الله به أن يوصل. طيب، وبجميع الرسل، لأنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقال المؤمنون لا نفرق بين أحد من الرسل. آمن الرسول بأنزل إليه من ربه، والمؤمن كل آمن بالله ورسله، قال لا نفرق بين أحد من الرسل في الإيمان، ليس التفرق في الفضل، تفرق في الإيمان. وقيل أراد به الأرحام، كل هذا داخل. ويفتدون في الأرض، إذا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يدخل فيه كل ما أمر الله بوصله، صلة الأرحام والإيمان بالرسل وغير ذلك. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وهذا من أعظم الإفساد. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالله سمى الصد إفساد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل، جمع بين الأمرين، كفر بين الصد عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. طيب، فإذا الإفساد في الأرض بالمعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وتعويق الناس يعني تأخير الناس، منعهم صدهم عن سبيل الله عن إيمان بمحمد وبالقرآن، أولئك هم الخاسرون أي المغبونون. ما معنى مغبون؟ ها؟ المغبون الخاسر، غبن في البيع أي خسر. لماذا خاسرون؟ لأنهم خاسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال لمشرك العرب على وجه التعجب، كيف هذا استفهام للتعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون بالله بعد نصب الدلائل؟ معنى نصب الدلائل أي إبراز الأدلة، إظهار الأدلة، نصب شيء أي أظهره ورفعه، ووضوح البراهين نفس المعنى. ثم ذكر الدلائل، ما هي الدلائل على وجوب إفراد الله بالتوحيد؟ كنتم أمواتا، هذا أول دليل، كنتم أمواتا يعني عدما، نطفا في أصلاب آبائكم فأحياكم، خلقكم في الدنيا في الأرحام والدنيا، ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم، ثم يحييكم للبعث، ثم إليه ترجعون، أي تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. فالخلق من عدم من أعظم الأدلة على وجود الخالق وعلى وجوب إفراده في العبادة، لأنه لا يقدر أحدا، لا يقدر أحد أن يخلق شيئا. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون ونحن خلقون، المعنى هذا كثير جدا في القرآن، الاستدلال بالخلق على الربوبية والألوهية. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تعتبروا وتستدلوا، وقيل لكي تنتفعوا، والمعنيان صحيحان. خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تعتبروا، معنى تعتبروا تأخذ العبرة وتستدلوا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ها؟ قل انظروا ما في السماوات والأرض، ماذا في السماوات، ما في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. فالأمر بالنظر والاعتبار، هذه عبودية عظيمة مهجورة في هذا الزمان، وهي عبودية ماذا؟ التفكر، عبودية التفكر في الخلق التي تقود إلى اليقين والإيمان بالله، لكي تعتبروا بما ترون وتستدلوا به على الخلق وعلى وجوب إفراد الخالق بالعبادة. وقيل لكي تنتفعوا، قال ابن حجر في الفتح، هذه الآية دليل على ماذا؟ على أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله لا يمتن على عباده بمحرم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا على سبيل ماذا؟ الامتنان، الإنعام، والله لا يمتن على عباده بمحرم. فهذا فيه الأصل أن الأشياء التي خلقها الله مباحة يجوز الانتفاع بها إلا إذا ورد دليل على خلاف ذلك. ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف ارتفع إلى السماء، وقال جماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء، والمعنيان موجودان عند السلف. نعم، استوى إلى السماء بمعنى ارتفع على اختيار ابن جرير، أقبل إلى السماء على اختيار ابن كثير، أن استوى إلى بمعنى قصد، لأن الفعل استوى في اللغة له معاني. فعل استوى إذا أتى بدون حرف جر يدل على معنى، ما هو؟ الكمال، ها؟ نعم. طيب، فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما. استوى يعني ماذا؟ كمل في السن، هذا بدون حرف جر. استوى بحرف الجر إلى أو على معناه ماذا؟ على وارتفع. وبعض أهل العلم كابن كثير يرى أن استوى إلى المعنى قصد، والأظهر أنه على وارتفع. نعم، وكذلك تقول استوى و، تقول استوى الماء والخشب، استوى الماء والخشب عند الله ماذا؟ متساويين. أما استوى على باتفاق أهل اللغة بمعنى ماذا؟ على وارتفع، معنى على ارتفع. نعم، ويدل على هذا قول تعالى، نعم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره. فالاستواء بمعنى ماذا؟ بمعنى العلو والارتفاع، هذا باتفاق أهل اللغة، خلافا لمن؟ للمؤول الذين يدعون أن الاستواء معنى الاستيلاء، وكلام معروف في هذا وبطلان كلامي معروف في هذا. قصد أقبل معنى قصد، نعم، كلام سواء أقبل وقصد، ابن كثير قال أنها معنى قصد، أقبل وقصد. طيب، وقيل قصد لأنه خلق الأرض أولا، يعني الفرق بين الإقبال والقصد ماذا؟ أن القصد إرادة، والإقبال إرادة اقترن بها ماذا؟ فعل. طيب، ثم عمد إلى خلق السماء فسواهن سبع سماوات، خلقهن مستويات لا فطور أي لا تشقق فيها ولا طبع. الفطور والطبع بنفس المعنى، هذا من عطف المترادفات، صبع التشقق، والأرض ذات الصبع، معنى الأرض ذات الصبع، ها؟ الأرض ذات الصبع يقسم الله الأرض التي تنشق عند خروج النبات، وهو بكل شيء عليم. فتوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ما مناسبة تبيين الآية بالعلم؟ لبيان كمال القدرة، لأن أي شيء في الدنيا لكي تفعله لابد فيه من أمرين. قل علم قدرة أيضا المادة موجودة تصل ترد الثالث العلم والقدرة، لو قد تكون قادرا غير عالم وقد تكون عالما غير قادر، فذكر القدرة في الخلق ثم ذكر ماذا؟ العلم. نعم ذكر القدرة والعلم، القدرة والعلم. نعم فإذا وجدت القدرة والعلم مع الإرادة الجازمة وجد المطلوب. قوله تعالى وإذ قال ربك، بعدما ذكر الله بدء الخلق كيف تكفرون بلا كنتم أمواتا ثم أحياكم، ثم ذكر يعني ذكر خلق الإنسان ثم ذكر خلق الكون ثم رجع فتكلم عن بداية خلق الإنسان في قصة آدم عليه السلام، وهذه أول قصة في هذه السورة. قال تعالى وإذ قال ربك، أي وقال ربك، يعني ما معنى يعني؟ لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ ظرف لما مضى من الزمان يدخل على الفعل الماضي وفي التأكيد المضي، هذا معنى قولي وقال ربك. للملائكة جمع ملك، الملك مشترك مشتق من أي كلمة؟ ها أملك. ملك أصلها ماذا؟ ملك ملك مشتق من ألك، ألك يألك ألوكة، ألك يعني ماذا؟ أرسل. فالملك سمي ملك أصلها مألك، حذفت الهمزة للتخفيف لأنه رسول، وألك يعني أرسل، ألك يعني أرسل، هذا صح ما قيل في معنى الملك. طيب وإذ قال ربك للملائكة جمع ملك وأراد بهم الملائكة الذين كانوا في الأرض، هذا قول بعض المفسرين. نعم هذا من الأسواليات ليس عليه دليل، الله أعلم بصحته أو بخطئه. قيل إن الملائكة كانوا في الأرض يسكنون الأرض، كان هناك جن فاسقون يسكنون الأرض أفسدوا فيها، فأرسل الله جماعة من الملائكة طردوهم من الأرض وسكنوا مكانهم، هذا قال بعض المفسرين. إني جاعل أي خالق، جاعل هنا معنى ماذا؟ خالق، لأن جعل تأتي بمعنى سيرة، في الأرض خليفة، يعني خالق خليفة في الأرض أي بدلا منكم، هذا على قول من؟ على قول من يقول إن هناك ملائكة يسكنون الأرض، لكن الأظهر أنه ما كان هناك أحد يسكن الأرض، قيل إنه كان يسكن الأرض ملائكة هذا قول، وقيل إنه كان يسكن فيها جن يفسدون، وقيل إنه كان يسكن فيها جن آخر يسمى البن، الجن والبن، ذكر هذا ابن كثير في التفسير، ليس ملائكة وليس جنا وليس إنسان، الله أعلم بهذا، لكن كل هذا ليس عليه دليل. والأظهر أن الخليفة هنا كما قال قرطبي في التفسير خليفة لله، قال إن جعل في الأرض خليفة أي يخلفني في تنفيذ أحكامي، أي في يخلفني في ماذا؟ في تنفيذ أحكامي، لكن لو على قول أن الملائكة كان يسكنون الأرض سيكون أنا خليفة لمن؟ للملائكة، هذا معنى قولي أي بدلا منكم ورافعكم إلي، أرفعكم إلي إلى السماء وأن أضع مكانكم خليفة وآدم، فكانوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة، ما معنى فيه بعد يعني؟ ما معنى كانوا أهون الملائكة عبادة يعني؟ يعني إذا صعدوا إلى السماء ستكون عبادتهم أقل من عبادة باقي الملائكة، فكرهوا ذلك. أما هم في الأرض هم أكثر الناس عبادة، لا أحد غيرهم، لا أحد غيرهم يعني. طيب قال والمراد بالخليفة ها هنا آدم، سماه خليفة لأنه خلف الجن أي جاء بعدهم، وقيل لأنه يخلفه غيره، ما معنى يخلفه غيره؟ يعني يأتي بعده غيره، يأتي بعد آدم غيره، يأتي بعد آدم غيره. والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه، إذا ورد هذا القول الذي رجحه القرطبي. قال وتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي، تجد طريقة القرآن، هذا ذكره ابن عاشور في التحريف والتنوير، هذا كتاب من أفضل كتب التفسير المعاصر على الإطلاق، يقول طريقة القرآن في القصص أنه لا يذكر حرف العطف في المقاولات اختصارا، يعني الآن في القصص التي يكتبها البشر يقول مثلا قال وقال قال وقال، لا تنزل هذا في القرآن أبدا، ها يعني انظر ماذا قال وإذ قال ربك إن جعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها، قال إن يعلم ما لا تعلمون، لا تنزل واو، فهمت؟ إلا في بعض المواضع لغرض بلاغي قد ينبي عليه في موضعه، لكن أكثر قصص القرآن في المقاولات هذا أصلي في قصص القرآن تعدى في الواقع، ها المعشوق له كلام جميل في هذا ممكن تقرأونه في تفسير هذا يفتح حوى التنوير. قال وتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء بغير حق، أي كما فعل بنو الجان، فقاسوا الشاهد على الغائب وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب، يعني يقول كيف علم الجن أن بني آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، سفك الدماء أي أتالة أرق الدماء، يقتلون بعضهم بعضا. نعم لهم جوف جوف. أحسن، هذا المعنى الصحيح. هو يقول إنهم عرفوا هذا من الجن الذين أفسدوا في الأرض، ولكن هذا أيضا فيه نظر. تستطيع أن تقول إن هذا عرف من الحديث الذي عند مسلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله آدم خلقه خلقا لا يتمالك، يعني لا يتماسك، لأنه خلقه من طين، فطاف به إبليس فعلم أنه خلق لا يتمالك وأنه سيسلط عليه. طاف به إبليس يعني قبل أن تلقى فيه الروح طاف حول آدم. إذا آدم لما إبليس الجن الكافر عندما طاف حول آدم علم أنه خلق لا يتمالك وأنه سيسلط عليه، فما لا منع أن تعلم الملائكة المؤمنون يعني أن يعلموا هذا. واضح؟ قولهم ويسفكوا الدماء اذا كانوا حصل عليهم ذلك من احوال الجن الذين في الارض. نعم الارض ولجان مسلمه تخرجهم من النار لا توجد دماء. أجل خلق من النار ولا توجد دماء، نعم قد يقال هذا، ولكن هذا ايضا لا نستطيع ان نجزم به لان الجن عالم غيبي. لا نستطيع ان نجزم الجن بدأ قتل يقتلون بعضهم بعضا، ولا نستطيع ان نجزم عندما يقتل الجن هل فعل لهم دماء وتسليم من هذا أمر غيبي. لكن الأولى أن يرد بماذا؟ بالحديث، أن يقال إنهم استنبطوا هذا أنهم عالموا أن آدم له جوف وأنه خلق ذات مالك، فإذا كان هكذا سيكون له شهوة، وإذا كان هناك شهوة سيكون بينها بين خلق خصومة لتحصيل هذه الشهوة، وإذا كان خصومة الخصومة ستؤدي إلى سفك الدماء. فهم فهموا هذا بماذا؟ باللازم. هذا أولى ما يقال. نعم نعم قد يقال هذا، كل هذه احتمالات الله اعلم. احسنت، كل قد يقال هذا. طيب قال وتجعل فيها ما يوصل فيها واسق الدماء. طيب قال ونحن هذه الواو ماذا؟ وحاليا يعني حال، لاننا نسبح بحمدك ونقدس. هذه الجمله حال، نسبح بحمدك. قال الحسن نقول سبحان الله بحمده، نسبح بحمدك. هذا فيه دليل لاهل السنه والجماعه في مساله الصفات، ما هي؟ أن النفي المحض ليس كمالا. طريقة أهل البدع التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، يقولون الله ليس خارج العالم ولا داخل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، نعم ولا زمر ولا عرض، التفصيل في النفي. وهذا عكس طريقة القرآن، طريقة القرآن الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. فالنفي وحده ليس نفي وحده ليس كمالا، يعني ليس من الكمال أن تقول إن الله ليس جاهلا وليس ظالما، الكمال أن تقول إنه عالم عدل سبحانه وتعالى. فنسبح هذا نفي الإثبات. نسبح نفي، لأن التسبيح معناه ماذا؟ ننزهك عن النقص. فلو قالوا نسبح فقط ما كان هذا كمالا، إنما نقول نسبح بحمد، والحمد إثبات. الحمد وماذا؟ إثبات الكمالات. معنى الحمد لله الكمال كله لله كما هو معلوم. الحمد لله معناه ماذا؟ الكمالات كلها لله. فهم يسبحون بحمد الله، يعني ينفون ويثبتون. ولماذا قدموا التسبيح؟ لأن التخلية قبل التحليل. النفس يعني إذا أردت أن تمدح شخصا تنفي عنه النقائص ثم تثبت له الكمالات. إذا أردت أن تزين ثوبا تغسله من الوسخ ثم تضع الطيب. فالتخلية قبل التحليل يعني. قم فأنزل وربك القدير. نعم. فنسبح بحمدك، هذا فيه نفي وإثبات. قال الحسن نقول سبحان الله بحمده وصلاة الخلق وصلاة البهائم وغيرهما من الآدميين. صلاة الخلق وصلاة البهائم وغيرهما من الآدميين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إلا يسبح بحمده. فكل المخلوقات تسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا بلسان المقال وليس بلسان الحال كما قال بعضهم. وعليها يرزقون. ما معنى على هنا؟ عليها ترجع لماذا؟ ترجع لماذا؟ الصلاة. الصلاة ويتكلم عن الصلاة. قال هو صلاة الخلق، فها ترجع إلى الصلاة. وما معنى على؟ سببية، يعني بسبب هذه الصلاة يرزقون. عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وقيل نسبح بحمدك نصلي بأمرك. قال ابن عباس كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة. ونقدس لك، الفعل قدس أصلا فعل يتعدى بنفسه، تقول قدسه. قدسه لماذا جاء باللام؟ الفعل إذا كان يتعدى بنفسه وجاء معه حرف الجر يكون للتأكيد، يكون لأي شيء للتأكيد، مثل قول تعالى ماذا؟ أن اشكر لي ولوالديك، اشكروا لي ولا تكفروا، معنى شكر متعدي، لم يقل اشكروني، قل شكرته متعدي، فتأتي اللام لأي شيء، يقولون ثم لام التقوية لتأكيد الفعل، إذا نقدس لك هذا تأكيد للتقديس، تأكيد للتقديس، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نثني عليك بالقدس والطهارة، والفعل قدس القاف والدال واللام في لغة تدل على الطهارة. نعم، نقدس لك يعني نثني عليك بالطهارة، أنك مطهر بكل ماذا؟ نقص. هذا المعنى الأول. وقيل معنى ثاني وهو صحيح أيضا، نطهر أنفسنا لطاعتك، نطهر أنفسنا لطاعتك. المعنى الأول أقوى، لأن المعنى الثاني قد يفهم منه أن الملائكة قد تلابس المعاصي فتطهر نفسها بالمعاصي، من المعاصي بالتوبة مثلا، وهذا ليس صحيح، لأن الملائكة لا تعصي، الملائكة مجبولون على الطاعة. طيب، لكنها محتمل. وقيل وننزلك، ننزلك قريب من المعنى الأول، هو الثناء بالطهارة، لكن ما الفرق بين الأول والثالث؟ الأول نثني عليك، الثناء هو تكرار المدح، الثناء هو ماذا؟ سمي الثناء ثناء لو في تكرار، تكرار المدح، أي نكرر مدحك بماذا؟ بأنك منزه عن النقص. نعم، أما المعنى الثالث ننزهك، أي نبعدك، التنزيه هو الإبعاد، نبعدك عن كل نقص. وقيل لم يكن هذا في الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل، بل على سبيل التعجب وطلب وجه الحكمة فيه، وهذا هو الصحيح لا شك أن الذي قلنا هو الصحيح، يعني لم يكن ذلك، ذلك ترجع إلى ماذا؟ لم يكن هذا، هذا ترجع إلى ماذا؟ هذا، هذا ترجع إلى ماذا؟ أتجعل فيها إلى السؤال، هذا السؤال لم يكن أتجعل فيها من يوصل فيها ويترك الدماء ونحن نسبح إلى آخر الكلام، كل هذا السؤال لم يكن على سبيل العجب بالعمل، فإن الملائكة كما ذكرنا معصومون من المعاصي والعجب من أعظم المعاصي، أو على سبيل الاعتراض، والاعتراض كذلك من المعاصي، كيف تعترض الملائكة وهم معصومون من الاعتراض؟ الاعتراض معصية على الله، إنما هو سؤال عن وجه الحكمة، عن وجه الحكمة، ولا بأس أن يسأل الإنسان عن حكمة العبادة حتى في العبادات المحضة التي قد لا تتبين الحكمة فيه، لا بأس أن يسأل لماذا التيمم مثلا في الوجه والكفين، لا بأس، لا بأس أن يسأل لماذا الوضوء في أربع أعضاء، بشرط أن يكون سؤاله التماسا للحكمة، ليس سؤال اعتراض أو عدم امتثال إلا بعد العلم بالحكمة، بل ما زال الناس يؤلفون الكتب في بيان الحكمة من أحكام الشريعة حتى في الأمور العبادية المحضة، هناك كتاب محسن الشراعي القفالي الشاشة، كتاب كان مهلوي حجة الله البالغة، يتكلمون عن حتى تعليل العبادات البدنية كتعليل الصلوات لماذا هي خمس ولماذا هذه الصفات وكذا، طبعا هذا التعليل قد يصيب وقد يخطئ، ولكن هذا فقط لاجتهاد منهم لبيان ماذا؟ لبيان حكمة التشريع، لأن أحكام الشريعة كلها ماذا؟ معللة، خلافا لمن؟ الأشاعرة الذين ينفون الحكمة، المعتزلة يقولون بالتعليل، الأشاعرة هم الذين ينفون التعليل. طيب، قال قال الله له إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة فيه، فيه أي في ماذا؟ في هذا الخلق، في جعل خليفة. وقيل إني أعلم أن في ذريته من يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والعلماء، ويكون هؤلاء في المآل أفضل منكم، أفضل من الملائكة، فإن بنو آدم من أهل الجنة هم أفضل من الملائكة في المآل، ليس في الحال. وقيل إني أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس، يعني أنا خلقت آدم حتى أختبركم بالأمر بالسجود فيظهر من يعصيني. وقيل إني أعلم أنهم يذنبون وأنا أغفر، كل هذه الأقوال صحيحة، وهي من التفسير بالمثال كما قلنا، هذه الأقوال ماذا؟ لأن قول تعالى إني أعلم ما نلفظ ماذا؟ فعم كل هذا، فعم كل هذا وغيره. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، سمى آدم، سمي آدم أو سمي آدم، هذا محفوظ ثاني، سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، معنى أديم الأرض وجه الأرض. وقيل لأنه كان آدم اللو كان شديد السواد، فلما خلقه الله تعالى علمه أسماء الأشياء ثم عرضهم على الملائكة، هم ترجع إلى ماذا؟ لا ملائكة لا الأشياء طرج إلى الأشياء عرضهم يعني عرض الأشياء على الملائكة على الصحيح قال أهل العلم أن الله علم آدم أسماء كل شيء حتى الدلو والفأس قال ابن عباس اسم كل شيء ولغة آدم على الصحيح كانت السريانية نعم سأقولها لغة آدم كانت السريانية على الصحيح نعم وهناك آثار ثبتت في هذا السريانية ليست العربية وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن أصل اللغات ماذا توقيفي هناك بعض الخلاف بين أهل العلم من أصل اللغات توقيفي أم يعني باكتساب الناس بوضع الناس في الحقيقة هذا خلاف لا يترتب عليه شيء لا يترتب عليه شيء لأن سواء قلت أن اللغات توقيفية أو كانت بالوضع من اتفاق الناس هذا لا يترتب عليه شيء لكن الذين قالوا بأن اللغات التوقيفية استدلوا بهذه الآية لأن الله علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي عرض الأشياء على الملائكة فقال أنبئوني أي أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أني لأخلق خلقا إلا وكنتم أفضل وأعلم منهم أنتم تدعون أنكم أفضل وأعلم فقالت الملائكة إقرارا بالعجز قالوا سبحانك تنزيها لك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك أن ندعي علما ليس عندنا وهذا فيه تحذير للقول على الله بلا علم لأن الملائكة لما لم تقل على الله بلا علم نزهت الله عز وجل فقال سبحانك كذلك ينبغي الإنسان أن يقول على الله بلا علم لأن هذا من أعظم المعاصي وأن تقول على الله ما لا تعلمون نعم نقول بني آدم عندما يكتب يزداد بعلمه أما الملائكة ليس لهم هذا الإنسان ماذا؟ يكتبون يزدادون في علمه كما نعم. بني آدم بني آدم يكتب علمه يزداد في علم الدنيا ولا هو لا من قال إن هذا ليس حاصل للملائكة هذا حاصل للملائكة ألا ترى أن الملائكة قبل خلق آدم ما كانوا يعلمون حكمة الله ثم لما خلقه علموا الحكمة صح فازدادوا علما من قال إن الملائكة تزداد علما هذا ليس عليه دليل قال سبحانك تنزيها لك لا علم لنا إلا ما علمتنا معناه فإنك أجل أعظم من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في أمرك الحكيم في أمرك والحكيم له معنيان أحدهما الحاكم وهو القاضي العدل والثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد كي لا يدخله الفساد وهذا وضع شيء في موضعه وأصل الحكمة في اللغة وأصل الحكمة في اللغة المنع فيتمع صاحبها من الباطل ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها من الاعوجاج حكمة الدابة هي حلقة توضع في أنف الدابة ويربط فيها الحبل الذي تقاد منه الدابة لماذا سميت حكمة؟ لأنها تمنع الدابة من أن تذهب يمين أو شمال أنت تمسك الحبل في أنف الدابة تمنعه من الذهاب يمين أو شمال الحكمة حلقة حديد توضع في أنف الدابة رأيت ماذا في الحمار مثلا وهذه الحلقة يربط فيها الحبل فعندما تريد أن تزال يمشي يمين أن تشدها فيتألم فيمشي يمين والحق في الناحية الأخرى يمشي شمال منه حكمة الدابة لأنها تمنعها من الإعوجاج عكس الاستقامة يعني طيب فلما ظهر عجزه قال تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم أخبرهم بأسمائهم فسمى آدم كل شيء باسمه وذكر الحكمة التي لأجلها خلق فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى ألم أقل لكم يا ملائكتي إني أعلم غيب السماوات والأرض ما كان منهما وما يكون منهما أي من السماوات والأرض يعني ما كان منهما ماضيا وما يكون في المستقبل من الغيب لأنه قد قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون قال الحسن وقتادة يعني قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها هذا أظهروا أم يظهروا أظهروا قالوا أتجعل فيها من يفسد هذا أبدوا وما كنتم تكتمون قولكم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا يعني أعلم ما أظهرتم وما كتمتم في أنفسكم أني لن أخلق خلقا أكرم علي منكم لا اعتراض أم عجب أي أن يخلق لن يخلق خلقا أكرم لا هم ظنوا أن الله عز وجل لن يخلق خلقا أفضل منهم لأنهم عند الله بخلاف الجن الذين كانوا في الأرض على قول من قال يعني أن الجن سكنت الأرض فلما قارن أنفسهم بالجن ظنوا أنهم ماذا أفضل خلق الله قال تعالى ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فيه قولان، الأصح هو أن السجود كان لآدم على الحقيقة، هذا هو صحيح، وتضمن معنى الطاعة لله عز وجل بامتثال أمره، الله هو الذي أمرهم بالسجود، وهذا مما يدل أن السجود ليس كفرا في نفسه بل ينظر إلى قصد السالم، فهذا مذهب الأئمة الأربعة إلى الأحناف، لأنه لو كان كفرا في نفسه مطلقا ما شرع في شريعة آدم ولا في شريعة يوسف، وكان ذلك السجود تعظيم وتحية ومحرم في شريعتنا، لا سجود عبادة كسجود إخوة يوسف لهم في قوله وقروا له سجدا، ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض، إنما كان الانحناء، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام، لأن الانحناء في اللغة يسمى السجود أيضا. وقيل معنى قولي السجود لآدم أي إلى آدم، طبعا هذا بعيد جدا، السجود لآدم أي إلى آدم يعني ماذا؟ يعني اسجدوا لي واجعلوا قبلتكم آدم، كما أنك تسجد أمام الكعبة وأنت لا تسجد للكعبة لما تسجد لله. قول السجود لآدم ومعناه يعني السجود تعظيم وفعل لآدم، بالضبط، هذا ليس تأويل. لا هذا صحيح، ليس تأويل، لأنه لو كان سجود العبادة يكون كفرا، هل العبادة تصف لغير الله؟ هذا السجود يكون بأمر الله، بأمر الله، وهو بأمر الله، هل الله يأمرك أن تعبد غيره؟ وبهذا المعنى هذا السجود كان بأمر الله، وهذا يدل على أن المعنى السجود السجود الحقيقي، السجود الحقيقي، أحسنت. نعم، لأن هناك بعض أهل العلم كالأحناف قالوا أن السجود لغير الله مطلقا كفر، سواء كان سجدا للتحية أو سجدا للعبادة، والجمهور أئمة الأربعة إلى الأحناف ومنهم شيخ الإسلام قال بهذا، قال إن السجود لو كان كفرا في ذاته لما شرعه الله في شريعة آدم وما شرعه في شريعة يوسف، نعم، فلا يكون كفرا في نفسه إلا إذا قامت قليلة تدل أنه سجود عبادة كالذي يسجد صنم، فإن الصنم لا يعظم، صنم جماد، كونه سجد له معنى ذلك أنه يعبده، بخلاف من سجد عندما عند الملك قد يجعل الملك تعظيما، ليس عباده، طبعا هذا كبير من الكبائر لكنه ليس كفر. اما السجود يوم القيامه ماذا نقول فيه؟ سجود لله عز وجل عباده طبعا، عباده ليس تحيه، ليس داره يعني لا. اقول هذا السؤال، يقول السجود لله يوم القيامه، يعني في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ان الله عز وجل، حديث طويل فيه ان الله ياتي المؤمنين في سوره غير السوره التي راوا بها فيقول لهم ما تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، يقول هل بينكم وبينهم ايه؟ فيقول لا نعرف الساق، فيكشف عن ساقه فيسجدون له، ويعود من كان يسجد رياء وسمعة في الدنيا يعود ظاهره طبقا واحدا، هذا لفظ في الصحيحين، ويدل عليه قوله تعالى يكشف عن ساق ويدعون الى السجود. هل معنى هذا ان هذا السجود سجود عباده؟ نعم سجود عباده، لان قول من قال ان الاخره ليست دار تكليف هذا ليس بصحيح على اطلاقه، كما قال ابن القيم هذا في طريق الهجرتين، فان الاخره ليست دار تكليف عند من يكمل عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أما عرصات القيامة فيها تكليف، عرصات القيامة فيها ماذا؟ فيها تكليف، تكليف لا ينقطع، لا ينقطع بالموت، هناك تكليف في الأخيرة، نعم هناك تكليف. أحسن، حديث الأكول للسريع عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربعة كلهم يدلي على الله بحجة يوم القيامة، ثم ذكر في آخر الحديث حتى أختصر الكلام يعني أن الله منهم المجدول والخريف والهارف في الفقر، يقول الله لهم ينشئ الله لهم نارا فيقول ماذا؟ ادخلوها، هذا تكليف، يأمر الله من لم يأتيه رسول في الدنيا أو من لم تبلغه الرسالة، نعم هناك من لم تبلغه الرسالة في هذا الزمان، شخص نشأ في غابة بعيدة ولم يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكمه في الدنيا كافر في الآخرة؟ قد يكون أهل الجنة يختبر، وهذا اختبار عبادة تكليف، فالتكليف لا ينقطع إلا بدخول الدارين، إلا بدخول الجنة والنار. نعم اختبار هذا عين اليقين يا شيخ، ما مانع أن يطيع الله في هذا اليوم القيامة، هذا عين اليقين، هذا جواب عن الاعتراض الذي تقوله، لا ليس اعتراض الذي تقوله الجواب، هو ابن قول يقول ابن القيم في طريق الهجرتين عندما تكلم عن مساله الاختبار في الاخره حديث الاثر بن سريع قال وقد رد هذا الحديث بردين، هناك اعتراضان عن هذا الحديث، من يذكرهما؟ الاعتراض الاول ان هذا تكليف بما لا يطاق هو دخول النار، الاعتراض الثاني ان الاخره ليست دار تكليف، الاعتراض الثاني اجبت عنه صح؟ قلنا هناك تكليف والتكليف لا ينقطع الى دخول الجنه والنار. الاعتراض الاول كذلك باطل، لماذا؟ لانه نعم الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فلم يكلفنا في الدنيا ان ندخل النار لان هذا ليس في وسعنا، لان ايماننا في الدنيا هو ايمان ماذا؟ علم يقين. اما ايمان هؤلاء المكلفون في الاخره ايمان ماذا؟ عين يقين، فناسب الامر الايمان. الان الله يكلمه، ليس الشرك المادي يقول له الله يكلمك ان الجنه والنار، الله الذي يقول ادخل النار. فأي هذا ولا وصل إلى أعلى درجات الإيمان الآن، فإن لم يدخل استحق أن يعذب في النار خالدا فيه. طيب فسجدوا قال وقيل بعد قولي اسجدوا لآدم أي إلى آدم. نعم فكان آدم قبلة وسجود لله تعالى كما تصل إمام الكعبة بنا. طبعا هذا تأويل بعيد يعني كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله عز وجل. فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس وكان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحارث. فلما عصى هذا أيضا من الإسرائيليات فلما عصى غير اسمه وصورته غير الله يعني اسمه وصورته فقيل إبليس غير الله اسمه من عزازيل إلى إبليس لأنه أبلت من رحمة الله أن يأت أبلت يعني يأت. واختلفوا فيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين كان إبليس من الملائكة مذهب جمهور السلف أن إبليس من الملائكة لكن هذا مرجوح. وقال الحسن كان من الجن ولم يكن من الملائكة بقول تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وهذا هو الصحيح لظاهر هذه الآية. طيب كيف الجمهور يقولون بخلافها كيف يجيبون عنها ها؟ من يقول في أصل كان لا أن الملائكة تسمى جنا في اللغة لأن الجن هو كل ما استجن عن العين كل ما لم تره كل ما لم تره ماذا يسمى جنا. فالملائكة جن يعتبر ماذا أنهم لا يرون لكن الأصل وهذه قاعدة من قواعد التفسير يذكرها الطبري كثيرا في تفسيره الأصل ماذا أن الأصل أن القرآن يفسر بالمعهود من لغة العرب وبعرف القرآن يعني القرآن له عرف مضطرد فعندما تفسر القرآن تفسره بماذا بالعرف المضطرد. العرف المضطرد أن لفظ الجن في القرآن جاء بمعنى ماذا بمعنى الجن الذين هم الشياطين ها لم يأتي بمعنى الملائكة واضح. فعندما تفسر هذا اللفظ لا تأتي في موضع واحد في هذه الآية إلا إبليس كان من الجن فتقول ماذا إنه ملائكة لا لماذا عرف القرآن المضطرد أن الجن هم الجن وكذلك اللغة عرفها المضطرد أن الجن هم الجن. طيب قال فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس ولأنه خلق من النار والملائكة خلق من النور ولأن له ذرية ولا ذرية لمن كل هذه أدلة على أن ماذا على أن إبليس ليس من الجن أدلة قوية جدا. أول دليل الآية الدليل الثاني أنه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث أن مسلم خلق آدم خلق إبليس من نار والملائكة من نور وخلق آدم مما وصف له فهذا نص واضح. كذلك قول تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني أثبت أن للجن لإبليس ذرية والملائكة ليس لهم ذرية. طيب إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى يمتنع فلم يسجد الإباء والامتناع وهذا يسمى كفر إباء واستكبار تكبر عن السجود. وفي الحقيقة كفر الإباء قد يقارن كفر الاستكبار وقد يفارقه. كفر الإباء والامتناع قد يمتنع للتكذيب يعني كفر الإباء عام من كفر الاستكبار وقد يمتنع للاستكبار لكن كفر الاستكبار يلزم منه الإباء والامتناع. أعطيك مثال قال الإمام أحمد كما في مسائل القلان عنه قال الإمام أحمد من قال لا أصوم كفر من قال لا أصوم كفر. ماذا يقصد أحمد بهذا؟ يعني الآن هل ترك الصوم كفر؟ ليس كفرا لكن لو أن شخصا قيل له لماذا لا تصوم رمضان قال أنا لا أصوم رمضان يكفر هذا. لماذا؟ لأنه إما مكذب بالصيام والتكذيب كفر وإما مقر ولكنه ماذا يستكبر أن يصوم فلابد أن تفهم ضبط كفر الامتناع والإباء من السلف لأن هذا لا هذا النوع لا يثبته المرجع الكفر المرجع يحصل في التكذيب. أما أهل السنة يثبتون كفر الإباء بمعنى ماذا؟ أن الذي يقول لا أصوم هذا إما أنه مستكبر على الصوم يقول مثل لا يصوم أو أنه مكذب واضح ليس هناك ثالث بخلاف الذي يترك الصوم لا يكفر بترك الصوم حتى لو تركه بالكلية لو تركه بالكلية لا يكفر إنما تركه وتقول لا أصوم يقول لا أصوم أنا لا أصوم ليس لأنني مريض مثلا لا أصوم هذا دل أنه ما عنده إباء واستكبار أو امتناع لأنه مكذب واضح. فهو لم يكفره بمجرد تركه للصوم إنما كفره بماذا؟ بقولي أنا لا أصوم. فهمت هذا الضبط؟ طيب قال أبى أي امتنع فلم يسجد استكبر أي تكبر عن السجود لآدم وكان أي صار من الكافرين كان تأتي من أصبح صار من الكافرين. وقال أكثر المفسرين وكان في سابق علم الله أن الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة. إذا هناك معنيين، إما أن تقول إن كان من أصبح من الكافرين بعد ها سجوده، لأنه قبل سجوده لم يكن كافرا، لم يكن كافرا. وقيل كان من الكافرين في علم الله السابق، واضح؟ طيب، كان من الكافرين الأول، المعنى الأول أصح وأليق بقواعد أهل السنة، أنه صار من الكافرين بعد ماذا؟ بعد امتناعه من السجود. أما على قواعد الأشاعرة التفسير الثاني أليق. ما هي قواعد الأشاعرة؟ أنهم يقولون الكفر والإيمان بحسب علم الله السابق، يعني الله يرضى عن العبد ويسخط عليه بحسب ماذا؟ بحسب الموافاة، ليس بحسب الحال. فكان راضيا عن عمر حال كفره لأنه يعلم أنه سيسلم، وساخطا على المرتد حال إسلامه لأنه يعلم أنه سيرتد. طبعا هذا ليس بصحيح، ماذا بعد السنة أن الله كان مبغضا لعمر حال كفره ثم لما أسلم أحبه، لأن الأشاعرة سبب ضلال الأشاعرة في هذه المسألة أنهم ينفون ماذا؟ الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية يقولون الله لا يتجدد له فعل، يعني الله حبه قديم وبغضه قديم، لا يتجدد له بغض بعد أن كان يحب ولا يتجدد له حب بعد أن كان يبغض. فعلى مذهب الأشاعرة يقولون كان من الكافرين يعني في علم الله القديم، أما على مذهب أهل السنة يقولون كان من الكافرين يعني صار من الكافرين. ولا مانع أن تقول كان من الكافرين في علم الله القديم بشرط ألا تلتزم باللازم الذي التزم به الأشاعرة، وهو ماذا؟ نفي الأفعال الاختيارية. هذا واضح؟ لماذا ما أخذ الله إبليس قبل أن يفسد بكفر؟ ماذا؟ قبل أن يفسد لا يمكن، لأن هذا يدل على ماذا؟ الله لا يأخذ العبد إلا بعد أن يظهر منه الفعل، ولذلك قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين، ما يعلمهم؟ يظهره ويعلمهم علم غيب، وليعلم الذين نفقوا ويعلم منافقين علم غيب، ولكن يريد أن يعلمهم ماذا؟ علم رؤية ومشاهدة. فالله لا يأخذ العبد على علمه السابق، إنما يأخذه على فعله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ أبي وأنا بستنزل فسجد اعتذر الشيطان يبكي ويقول يا ويله. هذا من تصرف الراوي، ومن تصرف إما من كلام من تصرف النبي أو من تصرف الراوي، يعني من الذي قال أو يقول يا ويلي؟ يقول يا ويله حتى لا تنسب الويل إلى نفسك يعني ها؟ يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. الحديث مسلم. اتدل به الأحناف على ماذا هذا الحديث؟ أن يقول سلف فقهي على وجوب سجود التلاوة. ما وجه الدلالة؟ أمر. كيف أجاب الجمهور؟ أجاب الجمهور بأدلة كثيرة من حديث عمر عند البخاري أنه كان على المنبر فأتى في السجدة في سورة النحل فلم يسجد، فقال إن السجدة في جمعة سجد في الجمعة التالية لم يسجد، وقال إن السجدة ليست بحسب. نعم، فالصحيح أن سجود التلاوة ليس واجبا ومنع الجمهور. طيب السجدة ليست واجبا، سجود التلاوة يعني ليست واجبا عند الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام الذي قال بالوجوب الإحناء فقط. يسير ثم جاء إبليس يتوب تائبا إلى الله وأمر أن يسجد لآدم إلى قبره. هذا لا أظن صح، هذا باطل يعني. لين سمعت قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. طبعا الواو هنا أتت في المقاولة، يعني هذا مشهد جديد، مشهد جديد. أحيانا تأتي الواو في المقاولة لوجود ماذا؟ مشهد انتقل إلى مشهد جديد. رزقا وكلا منها رغدا أي واسعا كثيرا. نعم، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. لماذا قال رغدا؟ هذا لتمام النعمة، لأنه قد يقول وكلا منها، يعني وكلا منها على قدر الحاجة، لا كلا منها رغدا، كل كما تشاء. كما تدخل مطعم فيقول لك كل، تقول لك أكل بكم يعني 100 جنيه 200 جنيه، يقول لك كل كما تشاء. حيث شئتما، وهذا أيضا من تمام النعمة. لم يقل كل منها رغدا في مكان معين، في أي مكان، حيث ظرف مكان يدل على أي أنك تأكل من أي مكان. تدخل مطعم يقول لك كل حيث تشاء، أكل يعني من اللحم أو من الفول أو الطعمية، كل حيث تشاء حيث شئت. كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما؟ كيف ومتى وأين؟ كيف من قوله وكل منها يعني من أي مكان. نعم. ومتى شئتما حيث شئتما، لأن حيث تطلق على المكان والزمان، ومتى شئتما وأين شئتما. ولا تقرب هذه الشجرة يعني للأكل. وقال بعض العلماء، لماذا قال يعني للأكل؟ لما حرم الأكل إنه قال لا تقرب. إذا أخذت بظاهر الكلام قد يفهم أنك لا تقرب يعني لا تقرب بجوارها، فيقول يعني للأكل. والأظهر أن النهي على حقيقته، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، مثل قوله تعالى مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلا تقرب هذه الشجرة دليل على قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع أنك لو اقتربت من الشجرة لتنظر في جمالها قد تأكل منها، فاجتنبوا ابتعدوا عنه. نعم لفظ الكلام يدل على ذلك، النص لأنه قال لا تقرب، لم يقل لا تأكل، نهى عن القرب. بتقال لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، هذا ليس معنى ذلك أنك تذهب تجلس في بيت الزنا وتقول أذني، هذا لا يجوز، لأنك الآن قربت الزنا، هذا يسد الذرائع. نعم تقصد يعني تقصد أنه يجوز أن يكون قريبين من الشجرة ولا يكون منها، لأن هذه اسم إشارة القريب. لا نعم، لأن اسم الإشارة قد يستخدم للقريب والبعيد. نعم، ولذلك جاء اسم الإشارة للبعيد في الأعراف، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. نعم الإشارة للقريب والبعيد إذا كان يمكنه. نعم يعني انظر في سورة الأعراف قال ألم أنهكما عن تلكما وتلك للبعيد لم يكن هذه الشجرة، فطارة أتى بالقريب وطارة أتى بالبعيد في القرآن. لا هي شجرة معينة اختلفوا فيها. نعم كيف شجرة الكرم وكيف شجرة التفاح، هذا ليس فيه فائدة. ولذلك ابن جرير الطبري عليه رحمة الله عندما ذكر هذه الأقوال قال وهذا مما لا معنى كلامه يعني هذا مما لا يترتب عليه علم، لكن ليس فيه فائدة. يرتبون على ذلك عمل نعم يرتبون على ذلك عمل لم يعصي الله سبحانه وتعالى ولم يخالف امره لان النهي عنه جنس الشجره، هو ظن انه نهي عن شجره بعينها فذهب الى شجره اخرى وكان النهي عنه. هذا باطل، هذا باطل. لماذا؟ هذا باطل وهو قول من يقول بان الانبياء لا يعصون، هذا باطل وهو قول الاشاعره الذين يقول بأن يقولون بان الانبياء منزهون عن الصغائر، فيتاولون كل النصوص التي فيها ماذا؟ عصيان الانبياء، يتاولون كلها. طبعا لو تاول هذه النصوص مستحيل، إن لا تتنص واحدة، النصوص متواترة في المعنى، معناه متواتر. نعم يعني مثلا يقولون في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقولون يغفر لك من ذنبك إن كان لك ذنب وليس لك ذنب، هذا بعيد جدا. نعم وعصى آدم ربه فغوى، يقولون معصيته هي فعل خلاف الأولى، يعني معصية الله من الأنبياء خلاف الأولى، هذا باطل. الأنبياء يعصون وتجري عليهم الصغائر لكنهم معصومون من الكبائر والشرك. نعم كيف يقال ان الله عاقب ادم على شيء كان يظنه؟ يعني اذا على هذا الفهم ادم كان متاولا، والمتاول معروف لا يعاقب، فكيف يعاقب بالطرد من الجنه؟ وكيف يعاقب بقوله تعالى فعصى ادم ربه فغوى اي ضل، ها ثم ويقال انه كان متاولا؟ يعني هذا بعيد جدا. والله عز وجل، وهذا ايضا فيه اتهام لله عز وجل بانه يكلف العباد ما لا يطيقون، ان يقول كل منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره، يعني هذه الشجرة ليست شجرة معينة، فهذا تكليف بما لا يطاق، هذا تكليف بما لا يطاق، أن الله عز وجل نهاه عن شيء غير معين، نهاه عن شيء غير معين، هذا فالتكليف، هذا من التكليف بما لا يطاق وهو محال في حق الله، محال في حق الله، بل ونهاه عن شجرة بعينها، شجرة معينة، الله أعلم ماذا كانت هذه الشجرة، هذا لا يعنينا. طيب، حيث شئتما قال ولا تقرب هذه الشجرة يعني للأكل، وقال بعض العلماء وقع النهي على جنس من الشجر، وقال آخرون على شجر مخصوصة، كلا القولان محتملان وصحيحان. لو قلت على جنس من الشجر يعني لا تقرب مثلا شجر التفاح، هذا تكليف ممكن، أقول لك كل من كل الثمر إلا التفاح، إلا شجر التفاح، أو يكون النهي وقع على ماذا؟ على شجرة معينة. الأظهر الثاني، نعم، لأنه قال لا تقرب هذه الشجر، فاسم الإشارة والإفراد الظاهر أنه ماذا؟ أنها كانت شجرة معينة. نعم، لكن القول بأنه نهى عن جنس الشجر كل الشجر على العموم هكذا بدون تعيين هذا طبعا بعيد جدا. جنس الشجر تفاح مثلا. انا ظننت انك تقول جنس الشجر كله. لا مثلا نهى عن شجرة التفاح فظن ان الله سبحانه وتعالى نهى عن شجرة معينة. ما هذا ايضا باطل، هذا التأويل اضطر اليه الذي يقول هذا يريد ان يثبت ماذا؟ ان ادم لم يعصي. ان ادم لم يعصي الذي يريد ان يقول هذا يريد ان يقول ان ادم لم يعصي، والله نص انه عصى. لو كان ادم هكذا لكان معذورا ايضا، والعذر يمنع العقاب والمؤاخذة. طيب وقع النهي، وقع النهي على جنسية. طيب قرأنا هذا. نعم قال فتكون أي فتصير من الظالمين، أي الضرين بأنفسكما بالمعصية، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه خلافا لمن؟ ماذا قالوا؟ ما هو الظلم عند الأشاعرة؟ التصرف في ملك الغير. نعم طبعا هذا ضبط. فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما يعني ماذا؟ استزلهما، وفي قراءة طبيعية صحيح صحيح قراءة متواترة أزالهما أي أبعدهما. يعني ما معنى أزلهما؟ أوقعهما في الزلل. ما هو الزلل؟ المعصية. أزلهما يعني أوقعهما في المعصية. الشيطان آدم وحواء، فأذلهما الشيطان أي هما ترجع إلى ماذا؟ آدم وحواء. أي دعهما إلى الذلة. وقرأ حمزة فأزالهما أي نحاهما أبعدهما. يعني الشيطان فيعال من شطن. ما معنى فيعال؟ على وزن فيعال يعني من شطن أي بعد. سمي به أي سمي الشيطان بذلك لبعده عن الخير وعن الرحمة. فأذلهما الشيطان عنها أي عن الجنة، أبعدهما عن الجنة إذا قلنا أزالهما. أما أزلهما يعني جعلهما يعصيان فأخرج من الجنة، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. وقلنا اهبطوا أي الزموا انزلوا إلى الأرض، وهذا دليل أن هذه الجنة كانت في السماء خلافا لمن قال إنها جنة في الأرض. بعضكم لبعض عدو، أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية وبين المؤمنين من ذرية إبلي آدم وبين إبليس. هذه الحية قصتها كما ذكر المفسرون، يعني يقولون إن إبليس في الإسرائيلية هذه عندما طرده الله من الجنة كيف وسوس لهما؟ يقولون دخل في جوف حية الجنة فوسوس لهما، وهذا ليس عليه دليل، هذا من الإسرائيليات التي لم يرد فيها شيء. يعني وسوس لهما بطريقة الله أعلم به، قد يكون وسوس لهما على باب الجنة كما قال بعض المفسرين لم يقولها. يعني المهم يعني أن الله أنزلهم الذين يقولون بقصة الحية هذه، يقولون بعضكم لبعض عدو، ستكون عداوة بين آدم وإبليس وبين آدم والحية، الحية عدو للإنسان، ها؟ لأن إبليس دخل الجنة في جوفها يعني. وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس، قال تعالى إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر أي موضع قرار، ومتاع أي بلغة ومستمتع. بلغة يعني شيء تتبلغون به إلى الآخرة، البلغة هي الزاد يعني الذي تتزودون به إلى الآخرة، مستمتع إلى حين أي إلى حين انقضاء آجالكم. سبحانه وتعالى.